خط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. نحن في الحقيقة نشعر بامتنان كبير جدا لكم بمتابعتكم، وإن نجاح البرنامج هو والله بمتابعتكم وكثرة رسائلكم ومشاركاتكم. أسأل الله ألا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، إن نجاح البرامج الفضائية لا يكون غالبا بمجرد جودة طرحها أو مقدمها أو الإخوة المشاركين فيها، إنما أنتم والله هو الوقود الذي يوقدنا لأجل أن نتحسن وأن نصعد إلى الأفضل والأفضل. ووالله إني لأدعو لكم سرا وجهارا لمتابعتكم وحرصكم، وأيضا لدخولكم أيضا إلى الموقع الخاص بالبرنامج ومشاركتكم فيه، وأيضا لكثرة مشاركاتكم وأواجباتكم التي ترسلونها إلينا. فنسأل الله ألا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، المواضيع التي نتكلم عنها نحن نحاول دائما ألا تصب في جانب معين فقط دون الآخر. نحاول أن تكون هذه المواضيع تجعل للإنسان بصمة في المجتمع، سواء بصمة مع نفسه بقراءة القرآن، بالصلاة، بالبعد عن المخالفات الشرعية، أو بصمة أحيانا مع المجتمع. أحيانا ربما تكون بصمة مع الدواب، عندنا حلقة عن الرأفة بالحيوان وكيف يتعامل الإنسان مع الحيوان، وكيف جاءت الشريعة بأحكام شرعية عن الحيوان، بل ألفت رسائل دكتورة بعضها يصل إلى 600 صفحة يتكلم عن النصوص الشرعية التي جاءت عن الرأفة بالحيوان وما يتعلق به. تعالوا اليوم نتكلم عن موضوع آخر تماما، هذا الموضوع ينبغي أن ننتبه إليه. أنا أرحب بشباب الذين معي، بوجدي وأحمد، جزاكم الله خير على حضوركم معي، ونحن قد تعبناكم دائما لكن عاد أنتم مأجورون. قبل أن أتكلم عن موضوعنا اليوم، وهو حقيقة بصمة نحتاج إليها ليس فقط مع يعني قل مع المسلمين، بل نحتاج إليها حتى مع غير المسلمين، بل تحتاج إليها مع من يسكن بجانبك، مع من يجلس بجانبك في القاعة، مع من يجلس بجانبك في الطائرة، مع من هو صاحب المحل المجاور لك في السوق، يعني إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل عليهم حقا أعظم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا، ثم رتب بعد ذلك عددا من الحقوق، سواء حقوق للرجل على أولاده، أو حقوق للزوج على زوجته، أو للزوجة على زوجها، أو للابن على أبيه، أو للجار على جاره. جعل الله تعالى هذه الحقوق تتقسم، بعضها حقوق واجبة، مثلا يجب على ولدي أن يبر بي، هذا ليس فرض كفاية، يعني لو عندي 10 أولاد ما نقول يلا يا أولاد لو بر بأبيه 5 منكم الخمسة الباقين ما في مشكلة يعملون حقوق، لا ما يجوز شرعا، يجب على الجميع البر، هذا اسمه فرض عين على كل إنسان. وهناك فرض كفاية، مثلا إذا مات الميت ما نحتاج إلى 10,000 شخص يغسلونه، نحتاج إلى 2 أو 3، فيسميه العلماء فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقيين. ممتاز. الحق الذي سنتكلم عنه اليوم هو حق ليس حقا يعني من حقوق الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لا، بل هو حق يجب على كل إنسان أن يفعله، والله تعالى نص عليه في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قالوا بذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال عز وجل والجار ذي القربى والجاري الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه الميزة، ميزة في الإسلام اللي هو العناية بالجار، ربما كانت سببا لدخول غير المسلمين في الإسلام. أذكر واحد من الشباب كان يدرس في ألمانيا، يقول جيراني كل واحد عايش حياته لنفسه، مع أننا في عمارة واحدة، يعني أحيانا بعض الناس يكون ساكنين في بيوت أو فلل، هؤلاء في عمارة واحدة يتقابلون في الأسانسير ربما في المصعد، أو يتقابلون أحيانا في الدرج في نزولهم وفي صعودهم، يقول لكن سبحان الله لم يكونوا يعني يرضون أن أدخل معهم وأتحدث وكذا، كأن الواحد يقول يعني ماذا تريد، لو أقول مثلا جود مورنينج كيف حالك، كأنه يقول طيب وبعدين، يعني تبغى سلف ولا تبغى شيء، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة، يعني بعض الناس إلى اليوم تقول السلام عليكم يلتفت إليك كأنه يقول طيب وبعدها ماذا تريد، مثل اللي يتصل بك فجأة بعد انقطاع 6 أشهر وكيف الحال وعساك طيب مشتاقين لك، أنت تقول في نفسك طيب وبعدها ماذا تريد؟ إيش تبغى؟ إيش تبغى؟ لأن ما جرت العادة. يقول فكان أحد جيراني مقابل لي ومع ذلك ما استطعت أني أدخل معه، فسافر مرة يوم من الأيام وطال سفره يوم يومين، ولاحظت أن الجرائد تتراكم عند الباب كل يوم جريدة، فسألت البواب فقال لا هذا مسافر يمكن شهر شهرين، فأخذت أجمع الجرائد عندي خوفا من أن يعني يعبث بها الأطفال أو شيء. فلما جاء بعد الشهرين طرقت عليه الباب وقلت الحمد لله على السلامة، تفضل هذه الجرائد التي للشهرين. يقول فاستغرب، قال لماذا جمعتها لي؟ قلت والله أنا خشيت أنك مشارك في مسابقة ولا متابع مقال معين وكذا ويفوتك. قال طيب أنت يعني كنت تأخذها تقرأها؟ قال لا أنا عندي نفس الجريدة تأتيني يوميا، ما أحتاج أني أقرأها، ولاحظ هي جديدة. قال طيب غريب، يعني تبغى أعطيك أجرة؟ يعني غريب أنك كل يوم تأخذ الجريدة وتجمعها في بيتك، أنت صرت موظف عندي، يعني هل ماذا تريد مني؟ قلت لا والله بس نحن الإسلام يأمرنا أن نحسن إلى الجار سواء كان مسلما أو غير مسلم، كان قريبا أو بعيدا يأمرنا أن نحسن إليه، وهذه أخلاق يعني أنا لا أرجو المكافأة منك، أنا أرجوها من رب العالمين. فتأثر الرجل تأثرا شديدا وقال هذا الدين الذي لم يفوت حتى تعامل الجار مع جاره والآداب الشرعية المتعلقة به، ويعني الآيات والأحاديث ترد في هذا كثيرا، لا شك أن هذا دين صحيح. يقول ثم طلب مني بعض الكتب والمطويات والسيديات حول الإسلام، لا أدري هل أسلم أو لا، لكن نسأل الله تعالى أن يكون أسلم. لكن الذي يطبق يا جماعة مثل هذا، حتى أنا أؤكد ليس فقط على إخوتنا الذين يسكنون في البلدان الإسلامية، بل حتى على إخوتنا الذين يسكنون في أوروبا. يعني عدد المسلمين الآن في أوروبا من المهاجرين، صح التعبير يعني بعبارة مهاجر، يصلون يا جماعة إلى أكثر من 50 مليون. يعني ألمانيا لوحدها فيها تقريبا 5 ملايين، فرنسا فيها قريب من 6 ملايين، إيطاليا فيها أيضا عدد كبير، بريطانيا فيها أيضا ملايين، أمثال هؤلاء يا جماعة. ربما أن الله تعالى ساقهم لأجل أن ينقلوا الآداب الشرعية التي جاء بها الإسلام، فإذا طبقوها حتى مع غير المسلمين، لأنك تطبقها مع كل إنسان ليس فقط مع المسلم، أنا أبتسم وإذا جيت أمام غير المسلم أعبس، ولا المسلم فقط هو اللي يعني أعتني بأولاده إذا كان جارا لي وأرسل له هدايا، وإذا كان غير مسلم لا، بل الله تعالى نص على ذلك وقال جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. لذلك العلماء قسموا الجيران إلى أقسام، قالوا منهم جار له 3 حقوق، وهو إذا كان جارا قريبا لك في النسب ومسلما له حق الجوار وله حق النسب والقرابة وله حق الإسلام. قال ومنهم أيضا جار له حقان، الذي يكون جارا ومسلما له حق الجوار والإسلام، ومنهم جار له حق واحد وهو حق الجوار وهو الجار غير المسلم. يا أخي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقبل مرة إلى غلامه وهو يسلخ شاة فقال ابدأ بجارنا اليهودي، قال طيب، وبدأ يسلخ ويقطع، ثم ذهب ابن عمر ورجع طالع للصلاة فقال ابدأ بجارنا اليهودي، قال طيب، راحوا وصلوا في المسجد ورجعوا بدأ الغلام يكمل التقطيع فقال له ابدأ بجارنا اليهودي، قال قد أكثرت علي، يعني خلاص هي مرة واحدة انتهينا، قد أكثرت علي، قال وأزيدك ابدأ بجارنا اليهودي. لاحظ يعني يقول ما دام أننا سنوزع منها هدايا إذا نبدأ بجيراننا. تعالوا اليوم نتكلم عن كيف نضع بصمة في الجار. أنا قد جمعت 52 بصمة نستطيع أن نجعلها في الجيران. عندنا نصوص كثيرة في ذلك سوف نعرضها إن شاء الله، عندنا قصص عن السلف، نسأل الله أن يكون وقت الحلقة يعني أن يكفينا ويكفينا أيضا لعرج واجباتكم، لأنكم يعني شاطرين ما شاء الله عليكم وأرسلتم عددا من الواجبات، وأيضا أن يكفينا لاستقبال اتصالاتكم، نسأل الله أن يجعلها كذلك. لكن قبل أن نبدأ فيما نحن سنعرضه من النصوص، تعالوا أيها الأحبة نخرج إلى هذا التقرير القصير يتعلق بالجار ثم نعود إليكم بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا عنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاه. بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة، بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الله يحفظك أبو معاذ ويجزيك خير، وإحنا طبينا عليك طبة، لكن زين أن أبو معاذ اتصل بك عاد قبل ورتب معك. الله يجزيك خير، سعيد. الله يحفظك، الله يوفقك، كل عام وأنت بخير. سلم. شلون أمور؟ شلونك فهد؟ فهد اليوم شكله فهد مسوي إضراب. إيه. طيب جايبين لك معاذ عاد عشان درس فهد ولا ما درس؟ والله تمام. هذا يقولون لا بس خله معك. عشان تخدع على طول. أكش واحد عاد رجع. شلون أمورك أبو فهد؟ يا هلا والله. أسأل والله. كيف شلون الأيام طيبين؟ الله يحفظك. ترى نوعين. ما شاء الله. الله يكرمك ويجزيك خير. سلام يا حبايبي. يا هلا والله فيكم، يا هلا وسهلا. شرفونا. الله. يا هلا والله فيكم. كنت أسولف مع أبو معاذ قبل كم يوم. أقول يا أخي مشكلة اليوم الناس مع كثرة انشغالهم. ما صاروا يلتقون كما يلتقي الناس من قبل، يعني الناس من قبل ربما كان الواحد منهم يطلع من دوامه أو ربما كان في المزرعة ولا غيره ويلتقون في الشارع، في السوق، في المسجد. يعني أنت الآن ما تطلع من دوامك إلا مع المغرب تقريبا، حوالي ساعة. أبو معاذ يمكن يطلع العصر، يعني أنا أحيانا موجود وأحيانا غير موجود مع كثرة السفر. فكنت أقول له لابد يكون فيه يعني جلسة دورية بين الحارة يلزم كل واحد منا بها نفسه بحيث أنها تكون في جدول، ولا لا؟ ممتاز. ونصير بحيث أنك يا أخي اللي مثلا مقصر في الصلاة ينصح، اللي ربما عنده التعامل مع أولاده ولا مهملهم يذكر، بعضهم ربما يحتاج إلى شخص يفضي إليه ببعض المشاكل والأحاسيس عنده، ف يعني لما يتآلف مع أصحاب الحارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى يعني بالجار. ف إيش رأيكم؟ هي فكرة قفزت إلى ذهني، إن كان عندكم فكرة أخرى لجمع الحارة أو يعني توثيق أواصر الصلة بين الجيران. والله هذه مهمة، التواصل، والحمد لله كنا نتواصل فيها، لكن أغلب الجيران زي ما قلت يا شيخ. إن شاء الله. إن شاء الله كبير. إحنا كنا قبل أول ما سكننا هنا وقت أعرف يا شيخ، يمكن كان بيننا جلسنا 6 شهور أو 7 شهور في تواصل. كان الرئيس أبو معاذ تذكر؟ إي أذكر. وأنا اللي أسجل الأسامي وصل اتصال، لكن فجأة الآن أصحاب أتوقع الجيران كلهم مع لا هم لا هم أبو فهد ترى هم ما شغلوا، لكن الترتيب ما عاد ترتبون. انا اذكر اول ما سكنت في الحاره فعلا قبل 5 سنوات كان عندنا مثل الجلسه بين المغرب والعشاء، هو 6 شهور 8 شهور. نعم. كنا ناخذها مره في الشهر فعلا. انا ما عندي مانع تواصل، وعلي انا اشوف تمسك الجدول مره جدول نفس مره. الله خير. زين. طيب صب قهوه. طيب لكن مقترحك يا شيخ هذا يجرني حقيقه لسؤال، هل المدنيه فعلا اثرت على التواصل بين الجيران؟ قصدك المدنية شغال الناس بأحوالهم الخاصة وكذا؟ شو رايك بك؟ والله هي أنت الشايب حق الحارة. الله يجزاك خير. هي المشكلة بالوقت، هي الوقت بعض الوقت يجي سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثة، صعبة إنك تجيبه يوم بعد صلاة المغرب. هي المفروض تكون نهاية الأسبوع، يعني يا جمعة يا خميس يا أربعة، هذا غالبا يكون ارتباط عالي صعب. هي بعد المغرب، هي بعد المغرب بس. شكل حرمتك لها تأثير قوي عليك. ارتباط عائلي ومونريال. مدنية. مدنية طيب. هي بعد خلاص المغرب. بس مش مدة ساعة نص ساعة بالكثير. والحمد لله. جيران متفاهمين يعني. طيب أنا أتبرع أن يكون أول جلسة عندي. جدي يصير أول جلسة عندي. خلني أرتب لكم يوم الأحد القادم. بإذن الله أني موجود إن شاء الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أيها الأحبة، هذا يعني كان زيارة لبعض جيراننا، وكان هناك عدد من المقترحات، ومنها أيضا كان الجار أبو فهد جزاه الله خير، يعني ذكر فكرة، ذكر أنه إذا نزل جار جديد في الحارة يحرص أنه في اليوم الثاني يرسل إليه بعض الحلويات يعني الكيك وكذا، من باب انه يعني يضبط على احسن الترحيب. صدق. ولا شك يا جماعه، ترى هذه عباده يتقرب بها الانسان الى رب العالمين. يا اخي، لما قيل للنبي عليه الصلاه والسلام، قيل يا رسول الله فلانه، وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا يا رسول الله هذه ما شاء الله عابده، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. لاحظ، صلاه الضحى وقيام ليل، لكن لسانها غير نظيف مع جيرانها، غيبة ولا سب ولا لعن. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. لا تؤذي جيرانها، قال هي في النار. لا يعني طبعا أنها كفرت وأنها مخلدة في النار، لكن بمعنى أنها استحقت العذاب في النار لإيذائها لجيرانها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة لعلها إن شاء الله تأتي معنا. تفضل يا شيخ وجدي. الله يعطيك العافية يا شيخ. طبعا الموضوع جدا حساس. اليوم خير عريس ما شاء الله مع اللبس الحلو والورد. الله عيونك الأحلى. الموضوع جدا حساس، وقل ما نجد الآن من الجيران اللي يعرفوا جيرانهم، يعني اسم فلان أو صار بس فقط صار في لمبات عنده عزة راح له. فيعني الجار قبل الدار، أنا يعني محور بتكلم عليه الجار قبل الدار. كل ما كانوا يقولوها المكة زمان وأهل الحجاز، الجار قبل الدار. لما يكون عندك حاجة أو يعني شيء، أول ناس حيفتحوا لك بيبانهم إذا كانت علاقتك طيبة معهم وجيران جارك. أول ناس يوقفوا معك في مواساة، سواء عزاء أو زيارة مستشفى أو عزيمة أو شيء، ظرف طارئ، أولادك ولا مرضت أنت، فأول الناس اللي حيساعدوك الجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل على جبريل وقال له أوصى على الجار، أوصى على الجار، حتى قالوا له سيورثه. أحسنت. يعني هذا سيورثه شيء يعني مو بسيط. أحسنت. قيمة الجار. أحسنت. يعني من انتهيت؟ لا كمل. زين، إذا سأعلق على الحديث، طبعا حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، لما نزلت الشرائع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النص، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني الله تعالى في سورة النساء وفي غيرها نزل الفرائض، يعني الأب له كذا، الأم لها كذا، الزوج له كذا، الكذا، قسمها تقسيم. ثم بدأ جبريل كل مرة يأتي ويوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحي يتعلق بالصلاة، بعدين يوصيه بالجار، بعدين من بكرة يوحي إليه وحي آخر، بعدين يوصيه بالجار مرة ثانية، بعدها يوحي إليه فيوصيه. فقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني، يكرر عليه كل يوم الجار الجار الجار، حتى ظننت، وقع في نفسي، قلت الظاهر الوحي اللي جاي بدخله من ضمن الورثة. زين، أنه سيورثه. طبعا لو كان الجار يرث لكانت الأراضي اللي جنب التجار غالية، لأن كل واحد يبغى يرث معهم. فلا شك أن له فضلة. تفضل يا أحمد، خلنا نسمع اللي عندك. الله يزيد فضلك. نحن لا نخفي دور الجار وواجباته على جاره، تمام. وأيضا هناك نقطة أخرى وهو الإمام، إمام المسجد. أوه جميل. إيه، ما دوره مع جيرانه، جيران المسجد؟ أحسنت. يعني هل وضع بصمة في جمع شتات ما حصل الآن في حال الجار، زي ما تفضل وجد إيش قال؟ قال إنه ما صار الجار يعرف جاره إلا متى، وقت ما تكون في لمبات ووقت ما تكون في مناسبة. أحسن. ما دور الإمام؟ إيش عمل الإمام المسجد في جمع الجيران؟ أحسن. هل هناك مناسبات كون هو إمام مسجد تجمع الجيران في المسجد، وهل هو أيضا يقوم بشكل شخصي بزيارتهم؟ فهذه جميل. نقطة مهمة يعني. أحسنت. ولعلنا إن شاء الله نزيدها توضيحا. طبعا أنا أنبه إلى أن العناية بالجار هو عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها، وربما كان الطريق الذي تدخل منه إلى الجنة هو عنايتك بجارك. يعني كما أني أتعبد لله بصلاة الضحى، أتعبد لله بقراءة القرآن، كذلك أنا أتعبد لله بالإحسان إلى جاري، وهو فعلا له فضل عظيم. جاءت الأحاديث بنفي الإيمان عمن آذى جاره، معنى نصوص كثيرة حقيقة في القرآن والسنة، لكن نذكرها لكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا عنا. تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. شرى جارتي سترا فضول، لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا، وما جارتي إلا كأختي، وإنني لا أحفظها سرا وأحفظها جهرا. هكذا كان أصحاب الجاهلية، مع أنهم يعبدون الأصنام إلا أنهم كانوا يتعاملون مع جيرانهم بالخلق الحسن، بالمروءة، بطلب الستر، بالإحسان، بكف الأذى عنه، وهي النصوص التي جاءت بها الشريعة، بل هي الأمور التي جاء بها القرآن. يقول أبو حازم رحمه الله وهو يعذب بعض أصحابه، يقول والله إن أهل الجاهلية أحسن جوارا منكم. يقول الناس في الجاهلية كانوا يستحون على دمهم، على الأقل ما كان يؤذي جاره، ما كان يعني يضرب أولاده، كان يحسن إليه، كان كريما، لا يمكن أن جاره يشم عنده رائحة الطعام ويبقى الجار جائع. يقول كانوا في الجاهلية مع أنهم يعبدون الأصنام إلا أنهم كان عندهم مروءة، كان عندهم أدب والتزام يعني آداب كانت موجودة عندهم قبلية، فكانوا يحسنون إلى الآخرين. وهذا الشعر هو لعنترة، وكان يذكر به حرصه على جارته. قبل أن نبدأ يا شباب في أحوال السلف في ذكر 52 بصمة، هذا ما استطعت أن أعصر به فكري، وإلا أنا متأكد أنكم أنتم أحمد يعني والإخوة جميعا يستطيعون أن يكتشفوا غيرها. تعالوا ننظر في النصوص الشرعية الواردة فيما يتعلق بالجار. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شوف النصوص كثيرة، وبالوالدين إحسانا، ثم قال جل وعلا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ليش رب العالمين كرر كلمة الجار مرتين؟ كان ممكن الله تعالى يقول والجار وابن السبيل، خلاص يا ربي معناه الجار بأنواعه الثلاثة، لا، لأجل يؤكد. قال المساكين، ما قال والمسكين المحتاج ملابس والمسكين المحتاج طعام، لا، المسكين خلاص محتاج أي شيء، لكن لما جاء عند الجار لأهميته، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، إذا مات ابن أي إذا يسأل أحدكم يوم القيامة عن أربع، عن عمره فيما أفناه، ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه. طيب يا أخي ما هو الشباب داخل في العمر؟ لماذا حدده؟ لأهميته. فكذلك الجار، قال والجار ذي القربى والجار الجنب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بدخله من ضمن الورثة. وقال أبو ذر يقول إن خليلي أوصاني، شوف يا أخي الدقة أيضا في الوصية بالجار، يقول أوصاني قال إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، يعني أنا عندي قطعة لحم، بدل ما أضع عليها كأس من الماء خلني أحط عليها كاسين من الماء. طيب ليش يا رسول الله؟ قال فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف وتعاهد جيرانك. إذا ما تقدر تعطي جيرانك من قطعة اللحم أعطهم المرق يا أخي، على الأقل يضعون هذا المرق ويغمسون فيه الخبز، يعني ويشمون رائحة اللحم، على الأقل يذوقون يعني شيئا من اللحم. فكذلك انظر إلى الدقة، كأنه يقول يا أبا ذر إذا أنت فقير ما تستطيع تعطي جيرانك من اللحم، على الأقل أعطيهم مرقا يستفيدون. وقال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. الفرسا يا جماعة هو الحافر الذي للشاة، فيقول إذا ذبحتم الشاة إيش تهدين إلى جارتك؟ لحم، والله اللحم صعبة. طيب الرقبة، الرقبة فيها شوية لحم صعبة. طيب تهدينها الكبد؟ لا الكبد برضو احنا نسويها مقلقل وكذا صعبة. طيب الكلى؟ الكلى لا والله الكلى احنا نحطها كذا بسندويشات صعبة. طيب إيش نعطيها؟ أعطيها فرسا الشاة الحافر، على الأقل تطبخها هي ويأكلونه. فهذا من شدة يعني التحريص على الهدايا بين الجيران. ألا ترون أن هذا انقطع اليوم كثير؟ يعني أنا جيراني من أصلح الناس والله الحمد والأخيار، ومع ذلك لا أظنه بخلا منهم ولا بخلا مني أيضا، يعني أنا أيضا مقصر معهم، ما في ذلك التهابي الذي كان سابقا بين الجيران. يعني في السابق أذكر لما كنت صغيرا يعني كان أحيانا نجلس على الغداء نجد مثلا في طبخة معينة، ثم تقول أمي هذا من أم عبد الله اليوم أرسلته لنا، ما تذكروا ولا انتم شباب لسه انتم؟ هذا الفرق بين الماضي والحاضر. أحسن. انا كنت لما نجلس مع جدي او الاب الوالد او الوالده كنا نجلس معهم، فكانوا دائما هم اصلا كبار تعودوا على جيره، اتعودوا على فقط لغير ان المربع نفسه او الدائره نفسها كانهم عائله واحده كانهم عائله واحده البيبان مفتوحه على بعض. هذا يعني وجعان راح يقعد عندها عشان يطيب. يعني مجرد ما شموا ريحه الغداء والعشاء توزع القدر نفسه توزع على المباني اللي جنبهم على الجيران. ليش؟ لانه انت شميت الريحه لازم تديله منها طالما انه اشتم الرائحه فاعطيه منه عشان لا يكون عينه فيها ويشتهيها. صدق تترك عليه شيء. تصدق وجدي يعني احيانا لما اجلس مثلا على الاكل ثم بعدين اجد مثلا عنب ولا اجد تفاح او شيء ولا اذكر اني اشتريتها ما انا بيتي انا اعرف ايش اشتريته فاسال الاهل اقول لهم العنب هذا من وين؟ فتقول هذا والله ابو عبد الله ارسله لنا الصباح. هو يمكن طبق انا اجزم ان قيمته لا تتجاوز 7 ريال 10 ريال لكن تاثيره علي لا يساوي ولا الملايين. والله يا شيخ اني اذا خرجت للصلاه ورايت ابو عبد الله ابو عبد الله سلام عليكم الله يكثر خيرك وهي كلها 5 ريال او 10 ريال لكن القضيه ليست في مقدار المال. ايش يقول لك ما بيننا شيء؟ احسنت يقول ما بيننا شيء واحنا اخوان. بعد نلاحظ القضيه ليست في مقدار المال القضيه قيمه في ان قيمته يا اخي اهتم بي وجزاه الله خير وارسل الي شيئا. لذلك تفضل. لا ابدا هو بس ايضا هذا الشيء بيتكرر دائما ويوميا في شهر رمضان المبارك خاصه وقت الافطار. احسنت يعني هذا الشيء في رمضان. ايوه احسنت. خذ كذلك يقول عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن. شوف الوعيد والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ ايش قال؟ قال اللي ما يصلي ولا يصوم. قال من لا يامن جاره بوائقه. الله كيف ما يامن جاره بوائقه؟ يعني انا وقفت سيارتي عند الباب بعدين قلت والله شكل عيال جاري بيكسرون السياره يا ولد روح تاكد من السياره لا اامن بوائقه. بعدين اليوم الثاني قلت لزوجتي قفلي النوافذ جيدا لان جارنا الله يهديه دائما يطل علينا. اليوم الثالث قلت يا الله انا خليت السياره مفتوحه والمحفظه فيها جارنا يمكن يسرقني لان جاري يكون سيء فلا امن بوائقه. كل يوم يجيب لي بائقه يوم يسرق مني يوم يكسر سيارتي يوم ربما يدخل بيتي يوم يضرب واحد من اولادي. قال ما يؤمن لا يؤمن اللي يعيش جيرانه في قلق من لا يامن جاره بوائقه. ويقول عليه الصلاه والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذا كان في السابق يحتاج أنه يحط خشب وكذا فيقول لا تقول لا إلا يأخذ راحته ويستعمل جدارك. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. وقال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها. لاحظ يعني يذكر هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من يعني الفضائل لهذه المرأة. يقول غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره إيش جائع. اللي يبيته هو شبعان عندنا الخبز والخير وجاري ما عنده أدري أنه جائع. طبعا هذا يتحقق ربما في عدد من البلدان التي يغلب على أهلها الحاجة والفقر. يعني أنه يا أخي لابد أن يعني أحرص على أن أحسن إلى جاري. لا ما آمن بي من يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وقال أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هذه يا جماعة كلها تدلك على أن يعني الإحسان إلى الجار وأن السلوك الذي نتبعه هو من ديننا. ليست القضية يا جماعة بس نقول والله حتى المجتمع يعيش بخير، لا، أنا أتعبد لله تعالى بالإحسان إلى جاري، أنا أتعبد لله تعالى بكف الأذى عن جاري، لذلك هذه مؤثرة. سعيد بن العاص كان له جار، الجار هذا افتقر واحتاج. يقولون فعرض الجار بيته للبيع. فجاء الناس وقالوا بكم؟ ثمنوا البيت بكم؟ يلا تعالوا يلا نشتريه منك ب100,000. قال لا ما أبيعه إلا ب200,000. قالوا بيتك هذا ما يسوى 200,000، ما يسوى إلا 100,000. قال نعم 100,000 للدار و100,000 لجوار سعيد بن العاص. قالوا كيف؟ قال سعيد بن العاص يزورني إذا مرضت ويحسن إلي إذا افتقرت ويهديني من ماله ويكف عني أذاه ويتبسم في وجهي في كل يوم ويؤدب أولادي ويعلمني الدين وجعل يعدد فضائل لسعيد بن العاص. قال أليس لهذا ثمن؟ من وين أجد يا خجار كل ما أطلع إلا مبتسم، كل ما جلس على الأكل إلا مرسل لي هدية، أولادي يأدبهم معي ويهتم بي ويكف عني عينه ولسانه وأذاه، من وين أجد هالجاب؟ يقولون فعلم سعيد بن العاص به وأن الرجل محتاج مضطر يبيع البيت، لكن مسكين يعني يبكي على جوار سعيد بن العاص. قالوا فلما قيل لسعيد ذلك أرسل إليه 100,000 قال هذه هدية لك. أبو الأسود الدؤلي قالوا كان عنده جيران يؤذونه أذى شديدا، يقولون فكانوا يرجمونه بالحجارة وهو في بيته، فيقول يا جماعة كفوا عنا حجاركم، قالوا لسنا الذي نرجمك إنما يرجمك الله، فقال لهم لو رجمني الله لأصابني وأنتم ترجموني وتخطئوني. يقولون فلم يصبر وباع داره، فقال له رجل يا أبا الأسود بعت الدار؟ قال لا بل بعت الجار. أنا ما بعت الدار، أنا بعت الجار هذا اللي جاب لي المرض وضيق علي عيشتي. وترى فعلا بعض الجيران يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يعني أنت الآن لما تأتي وتتعب وتبني بيت ولا تشتري شقة ولا تستأجر شقة وتأثثة، ثم تكتشف أن عندك جار سوء، ما ليس سهلا عليك تنتقل. لكن لو أنها خيمة في البر سهل فك الخيمة وإذا بين مكان آخر. فهذا فيما يتعلق بهم. طبعا السلف لهم أعاجيب في ذلك لكن نذكره بعدها التقرير. أيها الأحبة الكرام، هذا تقرير آخر يتعلق بالجار وحقوقه وما يتعلق به، نذكره ثم نعود بإذن الله نأخذ بعض البصمات وبعض النصوص أيضا وأحوال السلف في ذلك، فلا تذهبوا عنا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بصمات خير للأباء. ايش في كل يوم متعب مو على بعضك؟ والله ما فيني شيء، بس عارف شاغلني موضوع جارتنا أم وعد. ليه وش فيها جارتكم؟ والله ما فيها، بس عارف هي حرمة كبيرة وما عندها إلا بنات، ما عندهم أولاد يعني يقضون أشغالهم وكذا، فقلت دام أنا رايح للسوق وأقضي أغراض الأهل مثلا أخذ طلباتهم وأختمهم يعني لأجل أنهم جيراننا وعارف كذا خدمة الجار، بس ماني عارف كيف أوصل لهم، خايف أني أنحط في موقف محرج. بس حقيقة فيك الخير، فيك الخير الجيران إن شاء الله، بس ترى الموضوع سهل مو مثل ما أنت متخيل. يعني تكلم الوالدة، تكلم أم وعد، تكتب الحاجات اللي تبغاها وتجيبها معك، والوالدة تأخذ الطلبات وتعطيك إياها. بس هالة تهون. هلا يبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عزم أصحابك اليوم، إن شاء الله بجيب لكم عشاء إن شاء الله وبيض وجهك إن شاء الله يبا. طيب يبا، وش رايك نعزم جيراننا أبو عبد العزيز وأبو فارس؟ الله يجزاك خير إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. كيف حالك يا جار؟ ياك الله فيك طيب يا جار. عندك لا لا لا والله خليك، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. لاش دعوة تمام كرام. الله يسلم. أنا معك ياسر في الدور الثاني شقة رقم 10. حياك الله. الله يحييك. أنا جارك فهد في الدور الأول شقة رقم 4. والنعم والله يا مرحبا. حياك الله. الله يسلمك. كيف الأمور؟ إن شاء الله طيبين. الله يعافيك. كيف حالك إن شاء الله طيب؟ دون العيال طيبين إن شاء الله. الله يحفظك. كيف حالك؟ كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، بلا شك أن مثل هذه المشاهد تحيي فينا هذا الشعور، بمعنى أننا جميعا مطالبون بذلك، ليس فقط الرجال بل حتى المرأة في البيت لها في ذلك جانب كبير. يعني أنا أتصور أن عددا من النساء في البيوت تستطيع أن تحرك هذه المشاعر في زوجها وتتقرب إلى الله تعالى بهذا، مثل ما ذكرنا قبل قليل. يعني أنا أتصور أن الجار الذي بينه وبين يعني جيرانه مشاكل، ربما أحيانا اضطر إلى شيء ولم يسعى جيرانه لهم لبغضهم له. يعني فرضا افرض واحد من الجيران أصيب بمثلا جلطة فرضا في نصف الليل، أو مثلا واحد وهو مسافر ولا طالع واحد من أولاده بينزل مع الدرج وانكسرت يده ولا انشج رأسه أو أصابه أي شيء، غالبا الزوجة لن تتصل بأخيها ولا بأبيها ولا كذا وهو بعيد عنها يحتاج ربما نصف ساعة حتى يصل إليها. أقرب من سينقذها من؟ الجار. الجار في الغالب، يمكن حتى الهلال الأحمر والإسعاف يحتاج إلى ربع ساعة نصف ساعة مع الزحام حتى يوصل، ويمكن ما يوصل ولا بعد ربع ساعات يعني. بعد ما خلص بعد ما يموت الولد زين، لكن هي تحتاج إلى جيرانها. فإذا كان أنا صديق لجيراني وحبيب لهم، تجد أن جاري يا أخي ممكن ينفق من ماله، يبذل من وقته، يعطيني سيارته، يجعل يشعر بأن أولاده بأن أولادي هم أولاده. نعم. بلا شك يا أخي هذا الارتباط القوي لما أنا أحسن صورتي معهم وأتلطف معهم. بعدين يا أخي القضية لا تحتاج إلى بذل مال، كما قال: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يا أخي على الأقل أعطنا كلمة حلوة، سلام عليكم كيف الحال، ابتسامة يا أخي في الصبح والمساء، كلمتين حلوات وأنا ماشي. وغالبا أن الجيران لا يحتاج بعضهم إلى بعض في أمور مالية في الغالب يعني، ولا يحتاج بعضهم إلى بعض في أمور تتعلق أعطني سيارتك ولا وصلني، يحتاج فقط إلى أخلاق حسنة يتعاملوا معها يتعاملوا معه بها. تفضل يا أحمد خلنا نسمع اللي عندك. الله يجزاك فضلك. كما للجار حقوق وله من الأشياء التي يشكر عليها كونه التزم بهذه الواجبات، لكن هل بالفعل بعض الجيران الآن فقدوا لكل هذه الالتزامات وهذا السلوك الديني الذي أوجب ذلك؟ أنا أروي لك قصة أنه فعلا هذا الشيء حاصل، حيث أنه أنا لي فترة أنا مشترك في جريدة أوكي، وبتجيني كل يوم، ولكن في فترة من الفترات الجريدة ما صارت تجيني، فأصطرت وتحققت من الموضوع، والموضوع بالفعل فعل أخذ الجريدة، فعلقت ورقة تحت. يعني في واحد معين يأخذ الجريدة حقتك؟ أيوة. وتأكدت إنه مو من برا العمارة. أوكي. إنه واحد من الساكنين. أيوة. فعلقت ورقة تحت: يا جار خاف الله حفظ الجار أمانة. وبعدها برضو ما زال يسرقها، ولكن أنا كنت أذكى منه، حطيت الجريدة القديمة وسرقها، لكن المرة الثانية خلاص عرف إنه أنا فهمته. فأنا شكرته على هذا الشيء، وضعت رسالة مرة أخرى في العمارة، كانت تواصلي معه عن طريق الورقة فضحت بعضكم. هي بس هو أنا ما لا عرفت ولا أوجه أصابع التهم لأحد، ولكن يعني هل بالفعل وصلت الأمور إلى نحن نذكر بعض عن طريق ورق وبعدين هي الله. جريدة كلها ريالين يعني. أيوه. المفروض أنها يعني يتأدب والله. إريت والله زي يعني جار الألماني في بداية الحلقة أما ذكر اللي حفظ ود صاحب. أنا ما أعتقد كان حافظ الجرائد لي أنا. يمكن والله. تفضل يا شيخ وجدي. في شيء قصص جدا صغيرة صارت لأحد الأصدقاء في لندن. تحته جيرانه في 2 كبار في السن وهم مسلمين. فطبعا كنا في تواصل وكذا، فبيقول لي غير مسلمين وكذا، قلت له طيب يعني ضع بصمة لنفسك يعني، وانت نازل زل عليهم، انت راح السوق وانت راح اي مكان زل عليهم اذا يبغوا شيء في الطريق وانت راجع. حلو. فراح يدق الباب فجوا فكوا، ايش في خير؟ قال لهم انا راح السوق تبغوا شيء؟ يقول جيرانه تبغوا شيء؟ طالعوا كذا فيه ثانكس. طيب المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة في الاخير قالوا له تعالي انت ليش بتسوي كذا معنا؟ انت ايش جنسيتك انت فين؟ فقال لهم انا مسلم، العادات والتقاليد عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالجار حتى لو كان غير مسلم، اسلم على يده بعد فتره. عجيب سبحان الله. الاثنين اسلموا، المراه والرجل اسلموا على يده. سبحان الله. والله وجدي بهذه الاخلاق الشرعية الإسلامية أنا أجزم لو أن المسلمين طبقوا الأخلاق الواجبة عليهم لتأثر الناس. أنا قبل أسبوعين ثلاثة ذهبت إلى بريطانيا فكلمت ذهبت يعني أدرس بعض اللغة فقلت شوفوا لي شيبة كبير أسكن معه. نعم. فشوفوا لي الشباب شيبة يعني ساكن في بيته وكذا لأسكن معه لأجل أني أتعلم اللغة. هو يعني على الأقل يطبخ لي وكذا بفلوس طبعا أسكن معه. فالشاهد بعد يومين اكتشفت أن الشايب اللي أنا ساكن عنده قسيس وأنا ما أدري، لكن مع ذلك والله أريته ولله الحمد من أخلاق الإسلام والتلطف معه، وكنت أعامله كما أعامل أبي صراحة. وإذا جلسنا على الأكل ويبغى ملعقة أقول لا لا لا أنت ارتاح وأجيب له ملعقة، أجيب له طبق. والله يا أخي لما جلست أسبوعين أو ثلاث أسابيع وأردت أني أذهب بكى، ولما جئت أسلم عليه قال لي لا أنا ما أبغى أسلمك، I want big hug، أحضنك. أحضنك. نعم أحضنك ويحضني. طيب يمكن عمره تقريبا 68 سنة، وثم أصر علي أن يحمل حقيبتي الثقيلة حتى أوصل، والله ما خلاني أشيلها حتى وصلها للسيارة يجرها جر إكراما لي وهو قسيس. لكن يا أخي شوف الأخلاق الإسلامية مع الجار واللطف، فما بالك مع الجار إذا كان هذا أسبوعين، فما بالك يا أخي مع واحد جار لك ساكن بجانبك، ولا حتى ليس الجار فقط في السكن يا أخي، لما أصير عندي محل في السوق وجنبي جار محل. محل هذا جاري يا أخي، أو في المدرسة أو في أي مكان، كل هؤلاء ليست القضية فقط جيران في المساكن، جيران في المسكن، جيران في العمل، ممكن يكون هذا المكتب اللي بجواري. بعض الناس يوميا يجيب معه شاي وقهوة لمكتبه، يمكن ما يصب الزملاء قهوة يجيها في كوب وانتهى خلاص نفسه، يجيها في كوب، أو أحيانا معاه سندويش ويطلع سندويش يبدأ يأكل لوحده. يا أخي عندك أوادم يا أخي، يعني خليك لطيف شوي. أيها الأحبة بقي معنا بعض البصمات. أنا أرجو من إخوتي وأخواتي الذين يتصلون الآن، والإخوة يشيرون لي من أول برنامج بالاتصالات، أرجو من إخوتي وأحبتي أن يكرمونا، أن يكون الذي يتصل يعني نطلب ونرجو منه شيئين. الشيء الأول أن يعني يتجاوز المقدمات، يعني جزاكم الله خير أحبكم في الله البرنامج حلو، تجاوز المقدمات أعطنا النقطة مباشرة. الطلب الثاني أو الرجاء الثاني أن يكون في موضوع الحلقة، يعني مباشرة اتصل أنا لي بصمة فعلت كذا وكذا لأجل أن يقتدي بك إخوانك بإذن الله، وانتظر الخيرية في هذه الأمة. هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، فكونوا معنا. خط رسالتك واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغري. هذا البيت كان جار لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، شاب وكان في الليل يشرب خمر ويسكر ويبدأ يغني يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم، أضاعوك إيش وانت سكر، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فكان أبو حنيفة يتأذى به كل مرة، ينصح يا ابني اترك عنك الخمر، يا ابني توب إلى الله، وهذا ما يستجيب. وإذا سكر كل ليلة بدأ يغني أضاعوني، فكان يؤذي أبا حنيفة. يقولون فليلة من الليالي فقدها أبو حنيفة، ما سمعنا اليوم القصائد أضاعوني. فلما أصبح أبو حنيفة سأل الناس، سأل الجيران صلاة الفجر، يا جماعة وين أضاعوني، يعني احنا فقدنا أمس الليل، ما في إزعاج ما في صراخ. قالوا الحمد لله جاءت الشرطة، صار عنده مشكلة أمس المغرب وجاءت الشرطة ومسكوه ورموه في السجن. فذهب أبو حنيفة بنفسه إلى قائد السجن، طبعا يقدر الإمام أبو حنيفة يعني بلا شك، فأقبل إليه ولا زال يشفع له ويتوسط حتى رضي أن يطلق الشاب، فأخذه أبو حنيفة وأطلقه بيده من السجن ضيعتني. إيه؟ ثم مشى معه ثم التفت إليه وقال عرفتني؟ قال نعم أنت جاري أبو حنيفة. فقال أترانا أضعناك؟ أن تقول أضاعوني وأي فتى أضعها ضيعناك؟ قال لا والله ما ضيعتني. قال فاحفظ الله يحفظك، تب وخلك رجال. يعني يكون فما شرب الخمر بعدها. فالمقصود أن حتى لو كان الجار عليه ملاحظات، يا أخي حتى لو كان الجار ربما يسكر أو تاركا للصلاة أو ربما واقعا في أنواع من المعاصي، يا أخي لا يمنع يا أخي، إذا كان الجار الكافر الواحد يحسن إليه. نعم تفضل أبو هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لي جار طبيب نصراني. أيه. يحسن المعاملة كأنه كأحسن المسلمين. ما شاء الله. يزورنا، يشترك معنا في جميع المناسبات. آه. ونحن نبادله نفس الشيء في أعياد وفي كذا يأتي إلى البيت يتفقد أحوال أم هاشم لأن عنده سكر وعنده بعض الضغط كذا تراه يحرس باستمرار أسبوعيا. أي منذ كم سنة يا أبو هاشم؟ أنتم جيران كم سنة؟ جيران من 10 سنوات. جميل. من 10 سنوات ويحسن المعاملة كأي مسلم يعني. حلو جميل. يشترك معك في المناسبات كلها، يهنئك بالأعياد، في يحترم رمضان بشكل رهيب جدا. تأتي زوجته أو أمه كأنك أحسن المسلمين. الله يجزيك خير أبو هاشم. أنا أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يجعله من المسلمين الموحدين. أسأل آمين. الله أن يفتح على قلبه. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك وأوصيك أيضا بحسن المعاملة معه وبإكرامه وإكرام غيره، وأسأل الله أن يجمعكم به على الإيمان والتوحيد. ما في شك أن رسولنا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. صحيح. كيف كان يعامل اليهود الجار اليهودي وأحسن إليه. نعم، ونحن إن شاء الله قدر المستطاع نبادله أحسن المعاملة الطيبة من ذاك المسلمين. الله يكرمك أبو هاشم، يجزيك خير. تسلم، الله يحفظك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضل وجدي. في اسمس هنا بيقول لك يا شيخ كم عدد الجيران؟ أحسنت، عدد الجيران اللي ينبغي برهم. برهم نعم. أحسنت، هو العلماء اختلفوا ما الذي يجب علي أن أحسن إليه من الجيران. في المذهب الأوزاعي والزهري وجمع من أهل العلم أنهم 40 دارا، من يمينك 40 دار من يسارك، وفي الغالب أن هذا اليوم قد لا يتحقق اليوم مع وجود المدنية وشقق وكذا وفلل وشوارع. وقال بعضهم هو الذي يسمع صوتك لو ناديت، لو وقفت فوق الجدار وقلت مثلا لا إله إلا الله، كم واحد سيسمع الصوت؟ كم بيت؟ والله من هنا 4 بيوت، من هنا 4 بيوت. إذن هذه كلها تعتبر يعني جوارا لي. وبعضهم قال من كان يسمع الإقامة للصلاة إلى غير ذلك. المقصود ما في نص معين يعني جاء به أن الواحد يلزم أنه 4 جيران أو 7 أو كذا، أكثر العلم على أنهم 7، لكن المقصود أن يحسن إلى الجيران عموما بأنواع من الإحسان. أنا معي عدد من البصمات نستطيع أن نجعلها إلى الجيران. تعالوا نأخذ البصمات، نخشى أن الوقت يضيق علينا. تعالوا نأخذ واحدة واحدة وبعدين أخذ اللي عندك يا أحمد. طيب. من البصمات، البصمة الأولى أن يتعرف عليه إذا حل في جواره. كيف يعني؟ مثلا أنا ساكن في شقة وفي واحد سكن جديد، إيش أعمل له يا وجدي؟ تروح تزوره وتسلم عليه، تعرف عليه، تعطيه هدية، تقدم له هدية مثلا، والله الحمد لله على السلامة، بكرة إن شاء الله العشاء عندنا. نعم. الغداء عندنا. هو رجل سكن ما راح يسكن يوم ويمشي، ما هي شقة مفروشة سكن فيها أسبوع، هو بيسكن ربما سنة سنتين ثلاث، أقل شيء فلابد سنة. إني أتلطف معه. نعم. وأصبح يعني لطيفا في التعامل. نعم. ها عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي عبد العزيز يا شيخ، أنا عندي بصمة بس إنها بصمة سلبية. أعطني البصمة السلبية وإن شاء الله نتجنبها. يا شيخ، قبل 4 سنوات توفى أبوي. إيه. وجارنا قدام بس بينه وبين الشارع، وشايف العزة، والعزة يعني قاعد تقريبا 6 أيام. إيه؟ وأنا دخل عنده ولا مرة، لا هو ولا زوجته ولا حد. ما جاءوا يعزون أبد. أبدا ما حد. لا. وهم قد علموا أن أباك رحمه الله توفي. يدرون يعني، شافوا السيارات ويدرون وكل شيء. إيش تتوقع السبب يا عبد العزيز؟ بينكم وبينه مشاكل؟ والله ما نعرفها أصلا يعني. إحنا سوينا ساكنين بعد ما سكننا بسنة توفى أبوي. يعني هل ما في أي موقف سابق؟ أي موقف. وإذا وقفنا إحنا مسوين الباكينج حق سيارات. إيه؟ يدون ويوقفون المكان سياراتنا. هذا أذى بلا شك. صحيح. الله يجزيك خير عبد العزيز. وإحنا إن شاء الله اليوم يا شيخ، اليوم يا شيخ تأخر الإمام حق المسجد. إيه؟ وأذنت وهو كان قاعد، هو السواق. طيب، ولا قاموا يصلون يوم شفت شافوا إن أنا اللي أصلي. عجيب. طيب عبد العزيز، أنا سأتكلم عن ذلك عشان ما نطول عليك بكلامتك. الله يجزيك. الله يهينك. الله يحفظك. بارك الله فيك ولدي. وطبعا بلا شك أحيانا إذا الجار كان مخطئا، الأصل يعني أن الواحد يحاول يقابل إساءته بالإحسان. نعم. حتى رب العالمين يهدي. يا أخي إحنا نتعامل مع بشر. أنا في تصوري أنك لو يعني وإن شاء الله وصي ولدي عبد العزيز لو أنه أحسن إليه، أرسلوا لهم مرة طعام، مرة أرسلوا لهم مقاضي هدية، اشترى شوية عطر، تعرف عليه، دخل عليه. نعم. يعني أحسن أحسنت أهدى إلى أولاده حلويات. نعم. نحو ذلك. في الغالب أنه سيتأثر. هذه البصمة الأولى، أن يتعرف عليه إذا حل في جواره. البصمة الثانية أن يبدأه بالسلام إذا خرج ودخل. نعم. يعني وأنا طالع سلام عليكم أبو محمد، أهلا بخير، كيف الحال؟ زين. وأنا داخل إلى بيتي وأنا خارج لا أتجاهله. يا أخي أنا أزعل إذا كان جاري، إذا كنت واقف في الشارع وجاء جاري وقف سيارته وقاعد يفتح بابه ولك أن في آدمي بجانبك. يا أخي أنا صاحب مشاعر يا أخي، على الأقل قل لي السلام عليكم، أعطني كلمتين حلوات يا أخي، حسسني بأهميتي. لابد أن ينشر السلام بينه وبينه. البص الثالثة أن يشاركه أفراحه وأتراحه. نعم حزانة. أفراحه يعني جاء ولد مثلا، تزوج الجار، تزوج بعض أبنائه، توفي عندهم أحد مثل ما ذكر عبد العزيز، ولده مثلا صدم سيارة، صار لحادث. نعم. يا أخي على الأقل اتصل، على الأقل يعني صح. اعمل أي شيء يدل على أني أنا أحب جاري هذا. تفضل يا نواف. السلام عليكم. يا مرحبا يا نواف. وعليكم السلام. عندي جار الله يسلمك. إيه. ما يجينا لفظه يعني وقت المناسبات. إيه. أو يعني وقت وفاء مع زوجة، يسبني كيف أنا واحد من أقاربي. إيه قصدك إنه ما صلته بكم ليست قوية. ليست قوية وهو عيال يعني ليست ذيك الصلة يعني. طيب أنت يا نواف ليش ما تقوي الصلة أنت؟ والله يا شيخ حاولت أكثر من محاولة، حاولت أتقرب منه بس ما في فايدة. يعني هذا قريب لك وجار في الوقت نفسه. نعم قريب لي وجار حوالي أكثر من 20 سنة. من 20 سنة. إيه. طيب تدخل بيته ويدخل بيتك؟ والله يا شيخ ما أدخل في معازمات يعني في السنة يمكن مرة أو مرتين. أو لا حول عز الله يعني حاله وفاة وموفاة. طيب بقية يا شيخ بيتهم جنب بيتنا يعني. بقية الجيران يا نواف كيف وضعك معهم؟ والله أحلى ما يكون يا شيخ الحمد لله سمعتنا طيبة يعني مو بمدحن. الله يجزيك خير. أنا أرى يا نواف يعني أن تقابل يعني جفاءه بالإحسان قدر المستطاع وتتعبد لله بهذا، يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي يعني ترسلوا لهم مرة أكل، العيال مثلا جاي عطيتهم حلويات، دخلوا البيت يا ولد من وين هذا؟ قال والله جارنا. إذا شافني يا شيخ يدخل بسرعة ويروح يعني هذه المشكلة. طيب أنا سوف أصل هذا، أنا كل ما عطيتك باب سديته أنت، لكن إن شاء الله بغلبك. الله يجزاك خير. جزاك الله خير نواف. طيب من ذلك أيضا من البصمة الرابعة أن يعوده إذا مرض أو أحد من أهله، إذا مرض الجار أو مرض أحد أن يزوره. نعم. حتى لو في المستشفى يعني ما يليق يا أخي أن الواحد ينوم في المستشفى أسبوع أسبوعين وجاره اللي ساكن بجانبي ربما كان أقرب إلي من إخوتي وأخواتي وربما يعرف من أسراري ما لا يعرفه إخواني وأخواتي، صحيح، ومع ذلك لا يزورني، لا يليق هذا. الأمر الخامس أن يشيع جنازته، لو مات جاري أنا أولى الناس أنا أذهب في جنازته. طيب السؤال يا شباب، إيش يستفيد جاري الميت من تشييعي لجنازته أنا؟ كيف؟ الحين جاري مات. نعم. طيب لما أنا أشيع جنازته هو إيش يستفيد؟ هو مات خلاص. وهذا في جانب الآخر جانب الأبناء. أحسن جانب الأبناء. يعني يبروا زيادة. نعم. تواسيهم من باب المواساة هذه. أحسنت. ممتاز. هذا كله يبقى. أن أبنائه يبقون جيران لي بيسكنون في البيت. يعني يقولون مثل ما ذكر الحين الشباب اللي اتصلوا يقول يا شيخ أبوي يموت ما يجي عزينا. صحيح أن الأب رحمه الله خلاص. بس توفي لا يعلم. لكن الأولاد لهم حق عليه. حزان نفسهم. أختي إلهام تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الشيخ؟ الله يحفظك يا بنتي. جزاك الله يجزيكم خير على البرنامج. الله يجزيك تفضلي. يا شيخ احنا عندنا في العمارة يعني اغلب الجيران مرة ما في تواصل بيننا مرة، يعني لا في العمارة ولا يعني هنك شوي لقدامنا شوي احسن لكن في العمارة نفسهم ما في، فكيف اقدر يعني ابادر انه ممتاز. احنا بنتي سنذكر عدد من البصمات واشكر لك حرصك الله يجزيك خير وتفاعلك، أسأل الله لا يحرمك الأجر. سنذكر إن شاء الله عدد من البصمات مع ما سبق بإذن الله أنها تكون مفيدة إن شاء الله. الله يجزيك خير. البصمة السادسة أن يتفقده إذا غاب، يعني أنا جاري مثلا أشوفك كل يوم فجأة أسبوع أسبوعين ما أراه، وين راح الرجال؟ يمكن صار لهم حادث، سافر هو يا أولاده صار لهم حادث شيء، أتصل عليه السلام عليكم عبد الله والله صار لنا أسبوعين ما شفناك، قالي والله أنا والعيال والله سافرنا نتمشى الحمد لله عساكم بخير في أمان الله. هذا الاتصال يؤثر فيه تأثيرا شديدا ويشعر هو يقول ربما يقفل السماعة إذا انتهى ويقول لمرأته والله الله يجزي خير جزاء الله خير دعوة هذه يعني قل شيء. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما اليهودي اللي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذى ويضع أمامه قاذورات ومدري إيش، فقد النبي صلى الله عليه وسلم القاذورات فترة، قال وين اللي كان يحط القاذورات؟ حصل شيء؟ قال ولا مريض. ما قال الحمد لله الله يجعله يموت، لا ذهب إليه يزوره، أنا فقدت دعا له أزورك، فأسلم اليهود ودعا له يعني باب يعني إذا جارك يعني أخذ العزيز ولا الأخ الثاني ألمانيا. تفضل يا محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ. مرحبا بك محمد. أنا من ألمانيا. مرحبا بك محمد. عايش بألمانيا وعايش يعني مع جيران مش مسلمين. حلو. ألمان. إيه. وأنا دائما أتكلم معهم يعني أرد عليهم السلام بلغتهم. إيه. هل أقطع هذا الرد السلام عليهم أو أكمل؟ لا عادي يعني يقولون لك جود مور يعني صباح الخير وصباح النور بالألماني وترد يعني عليهم يعني بيقول جودن تاك. إيه خلاص قل لهم جود تاك قل لهم أي شيء أهم شيء أن تؤدي التحية لكن كيف تعاملهم معك؟ يعني تعاملهم معي عادي يعني حتى لما أقول لهم جودن تاك بيردوا علي لكن مرات أحس أنهم يردوا كأنهم يعني بيردوها مش من قلبهم. طيب تعاملهم هم أنا أحس هذا يا محمد تعاملهم هم مع بعض هل بينهم الحقوق الجيران زيارة هدايا لا ما في حقوق ما في يعني كأنهم ولا حدا يعرف أحد حتى أساميهم ما تعرفهم حتى يعني. طيب ما فكرت يا محمد يوم من الأيام أنت أصلك من أي بلد؟ أنا من الجزائر. من الجزائر لأنه أنا كنت عايش في الجزائر وبلندن. طيب محمد ما فكرت يوم من الأيام تعمل كذا أكلة حلوة جزائرية وتهدي لهم من هذاك اليوم؟ والله كنت يعني هيك لكن ما بيحبوا ما يتفاعلوا معك ما يتفاعلوا في يعني هذا أريد حتى كنت بلندن أنا عشت بلندن 8 سنوات بلندن كانت معاناة الجيران أحسن من هون. هم ربما الألمان تختلف طبيعتهم عن الإنجليز. كان معايا جيراني بريطانيين كنت يعني نتعامل معهم حتى كانوا يعني بيعاملوني معاملة حسنة لكن هون في ألمانيا أنا يعني أتكلم معهم الله يجزيك السلام عليكم الله يجزيك خير يعني محمد حتى أنا مسلم أروح للمسجد وأصلي فكرتك وصلت محمد ما نبغى نطول عليك اتصالك الله يجزيك خير وإن شاء الله إذا طبقت البصمات التي نذكرها بإذن الله تعالى أنك إن شاء الله هذا يعني إن شاء الله تعالى تستفيدنا الله يحفظك. من ذلك يا شباب البصمة السابعة أن لا يؤذيه من أنواع الأذى أني أوقف سيارتي أمام بيته من أنواع الأذى أني ربما أضع القاذورات قريبة من بابه من أنواع الأذى أني أشغل أحيانا أصوات عالية في البيت موسيقى ولا حتى لو قرآن أشغله بأعلى صوت ربما كان يريد أن ينام ربما كان عنده اختبار عنده شيء صحيح سمع القرآن بركة لكن لا يريد أن يسمع لماذا تلزمه به. ومن أنواع الأذى أحيانا أن تكون هناك يعني روائح سيئة عندي في البيت ولا أحاول أني أحجبها عن جيراني يعني مثلا يوم من الأيام أنا سأضع مبيدات حشرية أو مثلا عندي أشياء معينة في البيت طبخة معينة أو غيره فتحت الأبواب وآذت جيراني وفعلا ترى أحيانا بعض العمارات تجد الواحد كل مرة يقول يا أخي جارنا هذا خيسنا بالأكل كل يوم يطبخ كذا ولا كذا يا أخي بيتي رائحته صارت سيئة بسبب هالجار ولا لا هذا بلا شك إنه نوع من هذا. عبد الرحيم تفضل سوريا. كيفك شيخ؟ يا مرحبا كيفك أنت تفضل عبد الرحيم. رحم الشيخ أنا عندي خارج عندي سؤال خارج الموضوع. طيب عطنا يا مدام عاد اتصلت. شيخ أنا أتصل عليك بس أطلع خارج نطاق التغطية وأبعث لك رسائل بس ما. خلاص خذ رقمي من الاخوه ان شاء الله هو يكون منا الشيخ خليت رقمك بس بعرف انك اخذ رقمي بس اتصل علي خلاص اجعل اترك رقمك عندهم ان شاء الله احرص اني اتصل بك ان شاء الله الشيخ اتصل علي شيخ باذن الله ابشر ان شاء الله يسر الله الامر الله يحفظك بارك الله فيك البص احمد تفضل. لا ابدا انت الان قلت انه ضرر الجار بطبخة معينة وريحة طيب ما خاصة إذا ما عزم عليها ما حال الضرر الذي يحصل ما بين مرتادي الشواطئ في البحار في البحر يعني أحسنتي في الأذى صدقت جلسات عوائل هم جيران يعتبروا جيران لو عائلة من العوائل جابوا معهم مثلا كانوا بدوا يشو مو هم الآن بدوا جارهم بدوا جيرانهم في الشاطئ فهذا ما حالهم يعني هذا ربما ليس في ذاك الأذى لأن في الشاطئ يعني غالبا الرائحة ربما لا تؤذيهم لكن احنا نتكلم عن ربما على الشواطئ أحيانا يشغلوا موسيقى وغير ذلك وإضافة إلى الحرج الشرعي الموجود في الموسيقى يزداد الإثم لما يرفع صوته ويؤذي الناس وهذا يقع علينا أحيانا أو ربما يعني ينظر إليهم. تعال نأخذ البصمة الثامنة ألا يتجسس ولا يتحسس عليه. ما أقول وأنا جالس مع زوجتي والله سمعنا صراخ عند جيرانه بدأ اسكتي خلينا نسمع وش اللي حاصل أوه والله تصرخ عليه زوجته لا تتجسس عليه البصمة التاسعة أن يجيب دعوته. ما أتكبر، قال تفضل معنا اليوم الشاي، ما أتكبر أقول لاش اللي أنا أدخل بيته كل مرة وأنا لشخصيتي، لا تتكبر يا أخي. يعني البصمة العاشرة أن يصون حرمته، ما أبدأ أنظر بناته ولا أطل عليه ولا كذا، أنا أصون حريمة. البصمة الحادية عشر أن يعينه عند الشدائد، عند الشدائد والله صار عنده حريق، مرض واحد من أولاده، سيارة تعطلت، أكون رجل. الثانية عشر أن يواسيه ويكثر بره ويحسن إليه، يواسيه مثلا يعني بالمال أو بالعزاء أو كذا. الثالثة عشر أن يستر عيبه، عندي واحد من الجيران مشاكل بينه وبين زوجته ولا عنده أي شيء، ما أبدأ أفضحه عند الناس، لا، أن أستر عيبه. الرابعة عشر أن ينصح له، ما يصلي أقدم له النصيحة، أولاده في الشوارع وضعهم سيء أقدم له النصيحة، عندك كذا شيء معين في البيت أقدم له النصيحة، أن ينصح له. الخامس عشر أن يحسن عشرته بالتلطف وغيره. السادس عشر أن يواسيه بما عنده، والله أنا عندي أكل زايد أعطيه إياه لما نقص، عندنا مثلا يوم من الأيام فواكه كذا أواسيه إذا كان ليس عنده ذلك. السابع عشر أن لا يطمع فيما عنده، رأيته يدخل أكل ما أبدأ أقول يا أخي هذا ما يعطينا، يا أخي هذا ليش ما يرسل إلينا، لا أبدأ أطمع في الأشياء التي عنده، أقول الله يبارك له. السابعة الثامنة عشر عدم مضايقته بالسيارة أو المياه التي تتسرب أمام منزله أو الروائح المنتنة، وهذا ترى مشاكل دائما. التاسعة عشر محبة الخير له وعدم حسده، ليس أقول الله يا أخي سيارته حلوة، لا وشرى سيارة ثانية كمان، يا أخي هذا كل يوم عياله أكل حلو، الله يزيد يعطينا ما طال، كل يوم يأكلون لحم يا أخي، كل يوم لحمة لحمة لحمة وإحنا فراخ فراخ فراخ، يعني كل يوم عندهم أكل وإحنا ما عندنا لا تحسده يا أخي، الله يزيده ويبارك له. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الله يبارك له. العشرين عدم احتقاره والسخرية منه لفقره أو جهله، لا أبدأ أقول هذا يا أخي فقير ولا هذا جاهل ولا مثلا يعني أبدأ أحتقره وغير ذلك، لا، بل ربما كان هذا أحسن عند الله تعالى مني وأعلى، ويبقى أن هذا جاري والمفروض أني أنا أحسن إليه وأرفعه معي إذا كنت أنا مرتفعا. بقي معنا عدد من البصمات، هي 53 بصمة ذكرنا منها 21 لكن الوقت ضاق. أيها الأحبة الكرام، أسعد باتصالاتكم، معنا الفاصل الأخير الآن، يتضمن واجبات، يتضمن بقية البصمات، يتضمن أيضا المشاركاتكم، يتضمن أيضا بعض البصمات الباقية معنا، نكملها إن شاء الله في هذا الفاصل. بعد هذا الفاصل لا تذهبوا بعيدا، لا نزال أيها الأحبة الكرام حول البصمات التي تكون للجار، وأيضا أسعد باتصالاتكم جزاكم الله خير ومكالماتكم ومشاركاتكم أيضا أو الواجبات التي يعني نستقبلها منكم، وهذا كله بلا شك أنه وقود البرنامج الذي بإذن الله تعالى يحقق النجاحات بفضل الله ثم بفضل متابعتكم. تعالوا نكمل كذا سريع سريع، من ضمنها أيضا من يعني البصمات التي يستطيع الإنسان أن يعني يستفيد منها فيما يتعلق بجاره، أن حفظ أسرار الجار، يعني أحيانا يطلع على أسرار لا يطلع عليها غيره، أحيانا الأطفال وربما يخبرونك ببعض الأسرار عن جارك فلا تتكلم بها. من ذلك أيضا عدم تتبع عثراته والفرح بزلاته، ما أقول اليوم سوى كذا اليوم فعل اليوم كذا، لا أتتبع عثراته. منها عدم تنفير الناس عنه، لا أبدأ أقول للجيران الباقين هذا جارنا ترى يفعل كذا، لا تكلموه، لا تفعلوا كذا، لا. منها عدم التعدي على حقوقه وممتلكاته، منها تعليم أولاد الجار، أعلمهم الأدب، أدرسهم يا أخي أربيهم. عدم إزعاج الجار بالصوت، صراخ ولا موسيقى ولا غيره. عدم تأجير من لا يرغب الجيران في إسكانه، أنا عندي شقة فاضية ما أجي وأجر واحد ربما الجيران ما يريدونه، لا يا أخي لا تؤذيهم يا أخي، الناس كثير أجر غيره. منها مساعدته عند البلاء، أن يحذر الإنسان من قلة الإحسان إلى الجار، أيضا الإحسان المتنوع. منها الحرص على التعرف على الجيران، المشاركة العاطفية للجيران، التفقد لأحوال الجيران، والله اليوم فلان ما صلى معنا إيش اللي حاصل، والله اليوم أولاده ما طلعوا للشارع لا يكونون مرضى، التفقد لأحواله، تعهد الجيران بالطعام، التهادي بين الجيران، التواضع وقبول هدية الجار، ما أقول يا أخي هذا أكلهم غير جيد، يا أخي هذا يعطينا كل يوم تفاح يعطينا كذا. أبو مالك تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك أبو مالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا مقيم بسويسرا وعندي جاري يؤذيني كم مرة يأخذ مكان سيارتي، وكل مرة يعني أتكلم معه بلطف ولكن إلى حد الآن لا يفهم يعني. هو جار غير مسلم؟ أيوة هو غير مسلم نصراني. وتكلمت معه كم من مرة بلطف أنه فيه أماكن يعني ممكن يضع سيارته هناك، ولكن لا يزال على هذا الحالة، وأنا أصبر يعني على أذاه، ولكن الأمر مو سهل يعني، الواحد بيصبر ويدخل في طيب قوانين إلى آخره. أبو مالك، نعم. لو أنك أنت تحملت ذلك وأوقفت سيارتك في المكان الآخر عليك ضرر؟ والله يعني مكان يعني الجراج بدخل بعض الأحيان السيارة بداخل، إذا يوضع سيارته هناك ما أستطيع أن أضع سيارتي في مكانها المناسب. قصدك يسد عليك المدخل؟ أيوة. طيب النظام ألا يحميك يعني مدام وصلت إلى هذا الحال؟ النظام ألا يحميك؟ بطبيعة الحال يحميني، يعني أنا ما أردت أن أصل إلى هذا المرتبة، ولكن فكرت من جانب الإسلامي يعني بحرت له أنه أني أصبر على أداه، ولذا إلى حد الآن يعني بفتهم. بطبيعة الحال لازم نشوف النظام. طيب أبو مالك، أردت رأيك يعني أبو مالك. أنا رأيي أن عندي سؤال ثاني من فضلك. هل تجوز صدقة لغير مسلم؟ نعم تجوز. بارك الله فيك. تجوز الصدقة لغير مسلم، وأيضا جزاك الله خير، سأجيب عن سؤالك الثاني. جزاك الله أيضا أنا أقترح على أخينا أبي مالك لو كلم بعض الجيران الآخرين لينصحوا هذا الجار، قال يا جماعة كلموا بالله هذا آذاني وفعل كذا وكذا، حتى لا أضطر إلى كلام مع البلدية ولا غيرهم. تعال نذكر البصمات على عجل، وأنا أدري أن عندكم نقاط لكني سأظلمكم اليوم. منها عدم منع الجار ما يحتاج إليه عادة، قال الجار أعطونا صحون، أعطونا ملاعق، أعطونا كذا، ما أكون بخيل، ويمنعون المعون، ما يجوز. منها أيضا إعادة المعار من الجيران إليهم، أخذت قدر ولا صحن ما يجلس عندي شهر، لا حاولني أرجع سريعا. منها دعوة الجار إلى الولائم والمناسبات، لا يليق يا أخي أنا كل أسبوعين ثلاثة والله أنا عندي زواج البنتي ولا عندنا كذا والجار ما نعزمه، هذا لا يليق. منها إجابة دعوة الجار، التناصح بين الجيران، قبول النصيحة من الجار، قال لي يا أخي لي عليك ملاحظة أقبلها، من التعاون على البر والتقوى، اتقاء الخصومة قدر المستطاع مثل ما يفعل أخونا أبو مالك، يعني ما في داعي عمل مشاكل بيني وبين الجار. منها البعد عن التهاجر والتقاطع، حتى لو جاري هجرني أنا أحاول أن أصله. منها إصلاح ذات البين بين الجيران، والله تعالى يعني أمر بإصلاح ذات البين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة، إصلاح ذات البين. عبد السلام تفضل من اليمن، تفضل عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد السلام. كيف الحال يا أستاذ؟ الله يحييك يا عبد السلام. يا أخ كيف أقوي العلاقة في الجيران؟ جميل، هذا سؤال جيد ونجيب عليه إن شاء الله، بارك الله فيك، وإحنا في ذلك منذ اليوم يعني إن شاء الله إذا تابعتنا بإذن الله تعالى تعرف الجواب. منها الاستجابة لداعي الصلح، لو جاء واحد يصلح بيني وبين جاري يعني أستجيب، ما أتكبر عن ذلك. منها أيضا الإحسان للجار الغريب، حتى لو كان الجار غريبا عني أنا أحسن إليه. منها العناية باختيار الجار الصالح، أنا من البداية بسكن في عمارة أسأل عن الجيران، ما أقول كم الأجار وكم غرفة والديكورات حلوة يلا أسكن، بعدين يطلع بكرة جاري يؤذي بناتي ولا جاري يؤذي زوجتي ولا يسبب لي مشاكل، لا أسأل عن الجار قبل إيش؟ قبل الدار. قبل الدار. منها مراعاة أقدار الجيران وإنزالهم منازلهم، بعض الجيران ربما يكون له مقام كبير، بعضهم أقل من ذلك يعني، وحاول أني جميع الجيران أعطي كل واحد ما يصلح له من الأسلوب. منها احتمال الجار والصبر على أذاه، يعني بعض الأشياء يا أخي أنا لا ينبغي أني أعمل من الحبة قبة، كل يوم مثلا أقول هذا أولادك كل يوم يصرخون علينا، أو يا أخي بعض المشاكل ليس لها حل، قال لك جارك يا أخي أنا طبيعي، أنا عندي 5 أولاد 6 أولاد طبيعي نلعبوا بالشارع، طبيعي ربما حذفوا أحيانا بعض نوافذك بحصى أو كذا، إن شاء الله أنا أدبهم. لا تعمل قصة وكل يوم رايح للشرطة وراجع من الشرطة وكذا، محاولة يعني أن يتلطف الإنسان قدر المستطاع مع جيرانه تعبدا لله تعالى. منها عدم الإقامة بدار الهوان. إذا كنت أنا سكنت في مكان ولاحظت أن جيراني يعاملوني معاملة سيئة رديئة، يا أخي لا أقم يا أخي بينهم، أسكن في مكان آخر. ما دام حاولت أني أصلح الجيران مرة ومرتين وثلاث ما في فائدة، أنتقل. منها وهي البصمة الثانية هو 50 الوفاء للجار بعد الرحيل. الوفاء للجار بعد رحيله، اشرح لي إياها يا وجدي. هذه يعني مثلا إذا صاحب الجار نفس صاحب البيت توفى وخرج، تمام، ما إني أذيه بكلام أنتقده في أشياء وفي أسراره أبيح أسراره، آذي أهله أحسن. حتى لو هذا أحسن على أبنائه إذا كان صاحب الدار توفى أبقى اتصال معه تواصل معه بشكل واحد كان عندي ساكن في الحارة وبعدين انتقل إلى حارة أخرى، مو أنسى أهله، ما أنسى، أبدأ أتصل بكل فترة، صار عندي عرس مثلا لأحد أبنائي أعزمه ونحو ذلك، يبقى يعني يبقى التواصل بيننا. البصمة الثالثة 50 أن يصبر على أذاه. أصبر على أذاه يا أخي، مشكلة بعض الجيران يشتكي عند الشرطة، يعني أنا دخلت في بعض مسائل الإصلاح أشياء عادية جدا يا أخي، لكن وصلت للشرط ووصلت للجهات الرسمية وهي كلها أشياء صغيرة بدأت لا يليق ذلك، لا يليق ذلك أن يكون بين الجيران. أنت ما اشتكيت لي أحد بس الجرائد حقتك إلى الآن لا مستمرة الآن ترجع لك طيب تعطينا رسالة ونخرج إلى المشاركات. في بصمة هنا تقول أنا أضع طعام للعصافير كل يوم بعد الفجر حتى انتهى النافذة. جزاه الله خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر، فإن شاء الله تعالى مأجورة. أيها الأحبة الكرام، هذا البرنامج كما ذكرت واجباتكم التي ترسلونها ومشاركاتكم سواء كانت مصورة بالفيديو أو كانت مصورة عادي، لأن أحيانا بعض الأخوة ربما يثقل عليهم الفيديو ما يتحمل معهم بسرعة، لو أرسلوا صورا عادية لأي يعني بصمة من البصمات، يعني أنا مثلا أريد أني أرسل واجب للبرنامج، أرسل ابني ومعه أكل إلى جاري أصور صورتين وأرسلها إلى الأخوة في البرنامج بحيث أنه يحصل بيننا وبينكم تعاون. أنا أبشركم أنه والله الحمد والمنة يعني عندنا عدد من المشاركات تصل من إخوتنا وأخواتنا، بل يعني مشاهدوا البرنامج كما تذكر التقارير هم بالملايين، يتعدون تقريبا 40 مليون ولله الحمد. فيعني هذا يدل على تفاعلكم معنا، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. نخرج إلى المشاركات ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبصمة الأولى هي يجب أن جدول عملنا يتسق بالصلوات الخمس، فمثلا إذا نريد أن نرى صديقا أو قريبا فنحدد هذا اللقاء حسب توقيت الصلوات، فأقول لصديقي مثلا نلتقي بعد الظهر أو العصر أو المغرب، وهكذا نتذكر الصلوات. وبصمة الثانية هي لإخواني وأخواتي الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية ولا على سفر ولا يوجد آذان، فيمكنكم تجميل برنامج يؤذن الصلوات الخمس على الكمبيوتر أو على الجوال على هذا الموقع www.islamicfinder.org/adhandonald.php. وشكرا للشباب وشيخنا محمد العريفي على هذا البرنامج الممتاز، وجزاكم الله خير. أخوكم زياد من فرنسا. الحمد لله ملك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أسأل الله أن يقر بهم أعين والديهم. طبعا هذه أيها الأحبة يعني اختيارات مما يصل إلينا، وتجدون أيضا الواجبات كاملة في موقعي وفي الإخوة أيضا في موقع اقرأ في المنتدى ضع بصمتك، تجدونها وتجدون الواجبات كاملة كلها سواء التي عرضت أو لم تعرض. أخي فؤاد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا فؤاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايش في فرنسا. أيوه. والحمد لله تركنا انطباعات حسنة في فرنسا. الحمد لله. وكانوا في عنا جيران مسلمين وجيران موش مسلمين. آه. والحمد لله كانت الزوجة لما طيب، أنا من أصل تونسي، لما طيب كوكسي تونسي نزلوا من أكل والحمد لله ما زلنا بتواصل معهم. ما شاء الله. اللي هم في فرنسا. اللي في فرنسا نعم. ما شاء الله. طيب هل أثرتم فيهم في مسألة تحبيبهم في الإسلام أو دعوتهم إليه؟ الحمد لله أنا لما فمشي نطيبوا حاجة نعيدوا لهم لنا للبيت، ولما نعيد نستدعيهم للبيت عندنا نكون أنا حاطة قناة إقرأ تكون صلاة تراويح. أوه ممتاز. يشوفوا مكة ما شاء الله يحسوا بالإسلام. الله يجزيك خير ويجزي قناة إقرأ خير أيضا اللي أعانتك على مثل هذه الدعوة. الحمد لله. الله يحفظك. وكان عندهم يوم 21 جوان هو يوم وطني عندهم. أي. هذا الاحتفالات بالجيران يومه يعملوا حفلة وأكل في الشارع وفي الحي وأكل وشرب يكونوا ألعاب للأطفال. كنا احنا نحضر مع عمي وما ناكلوش اللحم المش حلال، نجيبوا اللحم الحلال تبعنا وناكلوا معهم اللحم. لكن هو ليس احتفال ديني، احتفال وطني بالبلد. لا ليس احتفال ديني لكن احتفال. جميل جميل. الله يجزيك بارك الله فيك يا فؤاد ومشاركتك جيدة. جيت للسعودية سامحني لحظة بالله. ايه تفضل. انا جيت للسعودية ولكن استغربت انه في الساعة واحدة بالليل يكون في ضجيج ألعاب أولاد يلعبوا، ويكون مثلا الجار يكون يعمل في الأشغال على الساعة 2 بالليل، حتى لما تدخل مثلا تكون بالمصعد يدخل شخص ثاني حتى السلام عليكم يقول. أحسنت. عندهم تقصير بعض الناس في هذا. صدقت. لا والله صدقت يا فؤاد، لكن أنت عليك النصح، عليك النصح ومحاولة الإصلاح وإعطاء صورة طيبة. ولا أنا معك إن في نوع من التقصير عند الناس، لكن نسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، هذه لوحة المشاركات، لأن بعض الأخوة يقول لا تقول واجبات، احنا تذكرنا بالمدارس، فاحنا نقول مشاركات بإذن الله تعالى نأخذها معكم. وأنا أقول تكرارا أيها الأخوة، بعض الناس يقول البرنامج متأخر ولا يناسب الطلاب المدارس. البرنامج يعاد غدا الساعة 2 ظهرا السبت، ويعاد أيضا يوم الاثنين الساعة 4 عصرا توقيت مكة، ويعاد الثلاثاء الساعة 10 صباحا بتوقيت مكة أيضا، فهو يعرض 4 مرات في الأسبوع. فالأخ أو الأخت الذين يفوتهم وقت يمكن أن يعني ندرك الوقت الآخر. هذه لوحة الواجبات حتى تحلوا الواجب ثم نعود إليكم بإذن الله. أين هم؟ كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء، لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي معنا 30 ثانية سأقسمها بينكم. تفضل يا أحمد لك 15 ثانية. هي بصمة جماعية من أهل الحي. أيه. بوجود مجلس يجمعهم، مجلس دورية الجرح. بينهم أي مجلس يجمعهم زي ما تفضل الأخ فؤاد وجاء. حلو. قال إنه إحنا بنحتفل. حلو. في يوم 21. حلو. زاك الله خير. وجدي أنا أقول مو يعني دورية، نقدر نقول يعني دورية أسبوعية أو شهرية مرة واحدة للنصح وللتعارف وللتعاون ما بينهم في الخير وفي في نشرة السلام. أحسنت. الله يجزيكم خير. أنا والله ودي أستمع لكم أكثر لكن مشكلة الوقت ضاق عنا. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعلنا جميعا من المؤمنين الذين يحرصون على التعبد لله تعالى بالإحسان إلى جيرانهم، التقرب إليهم وإعطاء صورة طيبة. وأنا أحث إخواني وأخواتي خاصة المقيمين في الخارج مع غير المسلمين أن يعطوا صورة طيبة عن الإسلام بالالتزام مثل هذه الآداب. أشكر لكم إنصاتكم مشاهدتكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضع بصمتك، ضع بصمتك.